وقداستها وأهميتها وعظمتها إلى آخره. فالإنسان تنفصل عنده القضايا، قد يكثر في أصل المبدأ لكن تأثيرات التربية لا يستطيع أن يحصل عنها، وغير ذلك من الأشياء التي ما تهمنا الآن كثيرا. القضية الأساسية هنا حصلت نقطة أو نقلة في حياتي. يقول: تحولت زوجتي في 70 من عمرها إلى عقيدة الموحدين الذين ينكرون ربوبية المسيح، يسمون الموحدين الذين يقولون إنه أن الإله واحد فقط وأن المسيح بشر بهذا الاسم. وبعضهم يثبت خالقا، بعضهم يقول لا يمكن أن نثبت أن الآلهة ثلاثة وأن الأب هو الإله وأما الإبن وروح القدس مخلوقات. يقول نكفر بكل الثلاثة ونثبت للعالم خالقا فقط ليس هو هذه الثلاثة ولا واحد منها، يعني من شدة نكون. وهؤلاء هذا المبدأ يسمى مبدأ الدايز، أي الذين يؤمنون بالربوبية فقط للخالق. ولذلك بعض المترجمين يترجمهم بإيش؟ الربوبيون، وهي أولى من كلمة الموحدين، لأن الموحد من وحد الله وعرفه. لكن هؤلاء ربوبيون، يعني يؤمنون بالربوبية، أن هذا الكون له رب خالق مدبر رازق ليس هو ما يقوله رجال الدين. لكن بعد ذلك لا يؤمنون بشريعة له يتبعونها، وإنما هكذا اعتقاد ربوبية كما كان المشركون في الجاهلية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العليم. يقول: وأخذت على نفسها في الوقت نفسه أن تنصر الحكم الذاتي لأيرلندا. يعني قوية احنا نعتبرها ما تهمنا ما تعرف أيرلندا، بالنسبة للإنجليز طبعا كون موقفك من أيرلندا كده ولا كده مهم، وحنا مش مهمة عندها القضية. لكن يعني هذا رأي حتى يبين لك كيف أنها تتبعون هذه التي كانت في أول حياتها متزنكة متمسكة بالتقاليد وتحرص على تربيته تربية دينية، وفسخت الوصية من المحكمة هي وزوجها من أجل أن ليس على النصرانية. والعادة الإنسان في 70 خلاص ما يتغير، بل يمكن من 50، هذه في 70 قررت أنها تتخلى عن كل الآراء القديمة، فأصبح رأيها في الدين عكس ما في الأناجيل وعكس ما كتبت لحبيبها هذا رفض، ورأيها في السياسة عكس ما يمزه الإنجليز بالنسبة لأيرلندا. وكذلك راحت تعارض الاستعمار في حرام أكثر مما يمكن أن يؤمن به أي إنسان وطن، يعني تماما سياسة بلادك معناته في السؤال ليه. ويقول: ولقنتني وأنا بعد في نحو السابعة أن أسيء الظن ببلادي في حروبها التي أثارتها في أرض الأفغان وعلى قبائل الذروة، وأما عن احتلال مصر فلم تحدثني عنه إلا قليلا. لاحظت كيف؟ يعني دائما تبديه نقاط معينة. قالت له الحروب التي تخوضها الإمبراطورية في أمريكا الوسطى وفي القارة الهندية وفي كذا، هذه حروب تافهة ولا معنى لها، لكن العالم الإسلامي وفق بلاد الشام مثلا لم تحدث. طبعا لأن هذه عندهم أرض الوثنيين وأرض المشركين، يعني طبيعي أن تكون تحت سيطرة النصارى حتى وإن كانت هي قد تخلت وتركت هذه الديانة. يقول: لأن ما فعله بلادكتون الذي وقع لنفسه وقع لإعجاب. طبعا بلادكتون هو الذي رفع المصحف وقال ما دام هذا الكتاب عند المسلمين فلن نستطيع أن نسيطر عليهم وأن نقضي عليهم. طبعا بمعنى ما داموا يعملون به أو يؤمنون بما فيه. وإني لأذكر الآن نقاشا جار بيني وبين مربيتي الألمانية التي قالت لي عندئذ، نتكلم الآن عن مربيتنا، قالت: إن الإنجليز ما داموا قد دخلوا مصر فلن يخرجوا منها مهما تكن وعودهم. فرددت عليها في وطنية مشتعلة قائلا: إن الإنجليز لن ينقصوا قط وعدا. دار هذا النقاش منذ 60 عاما لكن الإنجليز ما زالوا هناك. لما كتب الكلام هذا كان الإنجليز جاهزين في مصر. يقول: يعني أنا كنت أثق في الوعد الإنجليزي، يعني كنت مغفل ولا صغير، بمعنى الآخر أنا كنت مغفل ولا صغير وأخرج أن بلاد مخلصة وصادقة في وعودها وفية بالتزاماتها. لكن بتأثير جدته بما رأى تبين له النص العكس، وأن الإنجليز لم يفوا بهذا المعنى. طبعا إحنا نقول وعد الإنجليز، إحنا المسلمين على أسف يعني ما يتغير، وهم إذا وعدونا بطرق شر لا يخلفونه أو باستعمار، فهي تسليكوا وطبقوها تماما.

له زملاء طيبين وكل شيء وهو صغير تحبه تماما. في الرابع عشر الخامس عشر وما بعدها بقليل ينحرف الطفل، تجد لو تنظر اليه واذا به تغير عما كان عليه وتبشع هذا التغير. والحقيقه هي فتره تغير، هذه الفتره هي فتره مرحله تغير، ولذلك يجب على المربين وعلى المعلمين وعلى الاباء والدعاء ان ينتبهوا الى هذه القضيه. ومعلمو المدرسون في المرحله المتوسطه عليهم عبء كبير بالنسبه لهذه القضيه، وكذلك الدعاء في المساجد او المدارس الخيريه او ما اشبه ذلك، عليهم ان يتنبهوا الى هذه القضيه، لان الانسان اذا جاوز العشرين او ما بعدها الى 24 25 فما بعد يبدا يستقر ويعيد النظر في حساباته وينتقد سيرته الماضيه. لكن في هذه المرحله تجد الاندفاع، التهور، التقلب، التذبذب في الراي، الشكوك، واكثر ما يعاني المربون والموجهون والدعاء والناصحون من الشباب هم الذين في دون العشرين، ولا سيما في هذه السن وفي هذه المرحله. المهم يقول في هذه المرحله اهتم بالدين اهتماما شديدا، وجعلت اقرا مفكرا في البراهين التي تقام على حريه اراده الانسان وعلى خلوده يعني على اليوم الاخر وعلى وجود الله. وقد كان يشرف على تربيتي لبضعة أشهر أستاذ متشكك. انتبهوا برضه، كيف إذا سلم أبناؤنا في المرحلة المتوسطة لأساتذة متشككين ملحدين يمكن أن يزعزعوا الإيمان؟ فهو يقول في هذا السن أشرف على تربيتي أستاذ متشكك، فكنت أجد الفرصة سانحة لمناقشته في أمثال هذه المسائل، لكنه طرد للعمل، ولعلهم طردوه لظنهم أنه يهدم لي أساس إيماني. يعني جده وجدة طردوا هذا المدرس حتى يحاسبوا على عقيدة الطفل. يقول فإن استثنيت الأشهر التي قضيتها مع هذا الأستاذ وجدتني قد احتفظت بفكري لنفسي. كيف كان يفكر في هذه الأشياء؟ يقول أدونه في يوميات بأحرف يونانية حتى لا يقرأها سواي. لهذا كنت أشقى شقاء من الطبيعي أن يعانيه مراهق معتزل عن الناس، وعزوت شقائي عندئذ إلى فقداني بإيماني الدين. معزول عن الناس ومعزول عن الأطفال، وجاء المدرس هذا المتشكك بدأ يطرح عليه الأسئلة طردوه، فبقي ماذا يعمل؟ يكتب خواطره بحروف يونانية حتى لا يقرأها أحد غيره. يعني هذه أيضا تجد كل غالب الشباب في هذا السن في هذه المرحلة يمرون بهذه مثل هذه الأمور، يخفون أشياء كثيرة مما يعانون عن آبائهم عن أمهاتهم عن زملائهم، لأنه أشياء شخصية يحتفظ بها ولا يريد أن يطلع عليها أحد. وهنا مهمة التربية، إن كانت تربية إسلامية صحيحة وسليمة يوجه إلى الإيمان، وإلا فالإلحاد والعياذ بالله يبدأ من هذه في مثل هذه المرحلة. يقول كنت أشقى شقاء من الطبيعي أن يعانيه مراهق معتزل عن الناس، وبعدين وعزمت شقائي إلى ماذا؟ إلى فقدان الدين، إلى فقدان الإيمان الديني. وهو كذلك طبعا، لكن أي دين؟ لأنه دين محرف أحس بالشقاء لأنه فقده، لكن الدين وإن كان محرفا هو خير من أن يعيد الإنسان بلا شيء، خير من يعيد بلا دين وبلا هدف يظل حائرا متفكا مترددا. ظللت 3 أعوام أفكر في الدين معتزما ألا أدع أفكاري تتأثر بأهوائي، فانتهيت بفكري أولا إلى عدم الإيمان بحرية الإرادة، عدم الإيمان بحرية الإرادة، يعني كفر بالكاثوليكية التي ترى حرية إرادة الإنسان. يعني مذهب المعتزلة إن شاء الله الدرس الجاي نفصل فيه، مذهب المعتزلة مثل مذهب الكاثوليك، لأنهم أخذوا هذا عن الفكر اليوناني وهو إنكار القدر،